السلام عليكم. تخيل نفسك في سباق، ومن أول السباق كنت متقدم ولو تقدم بسيط. تأثير التقدم ده على نفسيتك هيكون إيجابي ولا سلبي؟ غالبا هيكون إيجابي طبعا، وهتتحفز للحفاظ على تقدمك اللي بيزود فرصك في الفوز. وتخيل نفسك إنك في سباق لكن بدأت متأخر عن باقي المتسابقين. تأثير التأخر ده عليك هيكون إيجابي ولا سلبي؟ غالبا سلبي، لأنك هتحس بضعف فرصك في الفوز. إيه بقى فايدة الكلام ده؟ الفكرة ببساطة هي انك لو بدأت يومك بإنجاز ولو بسيط جدا، ده هيحفزك انك تكمل اليوم بنفس العقلية وتسعى لمزيد من الإنجاز. إنجاز بسيط زي انك ترتب السرير بمجرد ما تقوم الصبح مثلا. في الواقع في كتاب اسمه Make Your Bed بينصحك انك لو عاوز تغير العالم، ابدأ بانك ترتب سريرك الصبح. هتدخل في مود الإنجاز من بداية اليوم، وكمان هتطمن انك في آخر اليوم لما ترجع مرهق للسرير هتلاقيه جاهز ومنتظرك، وهتجني نتيجة إنجازك البسيط في أول اليوم. هتعرف إحساس التقدم والإنجاز اللي بنتكلم عليه لو جربت إنك تبدأ يومك بعد الفجر مباشرة، وتنجز بعض الأعمال قبل ما تخرج للشغل مثلا. في الوقت اللي باقي الناس لسه بيصحوا من النوم عشان يخرجوا، وبعضهم خرج من غير ما يصحى، هتكون أنت قطعت شوط من الإنجاز خلال اليوم بالفعل. فرصتك في إنهاء اليوم بإنجاز كبير هتكون أكبر، وده في حد ذاته بيحفزك لانتهاز الفرصة دي. وطبعا كلنا جربنا العكس تماما في وقت من الأوقات، إنك تصحى متأخر أو يضيع منك جزء كبير من اليوم بدون ما تكون بدأت أصلا، فالنتيجة بتكون إحباط بيأثر بشكل سلبي في قدرتك على الإنجاز خلال باقي اليوم. في مقولة منسوبة لمارك توين بتقول The secret of getting ahead is getting started. لو حبينا نترجمها باختصار هنقول البدء سر السبق. لو عاوز تسبق ابدأ. وطبعا كل ما بدأت بدري كل ما كانت فرصة التقدم أكبر. فالنصيحة هنا هي إنك في بداية اليوم حاول تعمل أي إنجاز مهما كان بسيط. بلاش تضيع نص ساعة الصبح قبل ما تقوم من على السرير في تصفح السوشيال ميديا على الموبايل. قوم اعمل حاجة مفيدة حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت مجرد انك ترتب السرير. لو مش هتقدر توفر وقت خاص لنفسك صباحا قبل ميعاد الشغل، يبقى على الاقل لما توصل الشغل حاول تعمل انجاز بسيط بدري. لو عدى اول ساعتين من اليوم وانت لسه ما عملتش حاجة هتحس بالضغط، وممكن تضطر تتأخر في الشغل بعد مواعيد العمل عشان تنتهي من الشغل المتأخر، وتبقى لا بتوفر وقت لتطوير نفسك او مشروعك قبل مواعيد العمل، وكمان بتتأخر بعد مواعيد العمل. خسارة من ناحيتين وضغط نفسي بدون داعي. أول ما توصل لشغلك ممكن تحضر مشروبك المفضل، وبعدها مباشرة اشتغل على مهام عملك. ولو قدرت تخلص مهام عملك قبل نهاية اليوم، من حقك تستغل الوقت في تطوير نفسك وتعلم مهارات جديدة هتنفعك وهتنفع صاحب العمل برضه، حتى لو بشكل غير مباشر. الخلاصة، لو عاوز تسبق ابدأ حتى لو بقدر بسيط. أتمنى يكون الفيديو القصير ده مفيد. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.